الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم، وامتدادا لحديثنا السابق حول ملامح التشابه المعنوي في القرآن وما دار حوله من خلاف بين التأويل وبين حمل النص على ظاهره مع التحفظ، كأن نقول الله سبحانه له يد ليست كأيدينا. فإذا قلنا كيف تثبت لله جارحة أو كيف تثبت لله يدا، قال أنا لم أثبت، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه يدا. نقول حتى وإن كان فهمك هذا للنص، إلا أن النص لم يكن صريحا في هذا الاتجاه، إذ لم يقل الله سبحانه وتعالى لي يد أو لي عين، وإنما ورد ذكر اليد في سياق ينبغي أن نوجهه بحسب دلالة السياق. عندما يقول يد الله فوق أيديهم، وهذا بخلاف ما صرح الله به في حق بعض رسله مما يفيد المعنى الظاهر ولكننا مضطرون لتأويله. يقول سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، وكلمة أولي بمعنى أصحاب، فهذا اللفظ صريح في إثبات الأيدي وفي إثبات الأعين، أولي الأيدي والأبصار، هو صريح في إثبات الأعين أو في إثبات الأيدي، ولكن لم نرى أحدا من المفسرين قد حملها على ظاهر الأمر أو على ما يفهم منها ظاهرا، لأنه لا وجه لذكر هذا ولا تخصيص في هذا الأمر، لأننا مشتركون معهم في أن لنا أيد وفي أن لنا بصائر أو أبصار، فإذا لا وجه للتخصيص في قوله أولي الأيدي والأبصار. فالنص هنا ينبغي أن يؤول مع كونه أو مع أنه صريح في إثبات الأيدي لهم، ومع ذلك أولناه، فكيف لا نؤول ما ورد في جانب الله مع أن اللفظ ليس بصريح كهذا؟ فما ينبغي لنا أبدا أن نحمل النص على وجه التقييد، لأن ما ينبغي لله هو الإطلاق، والإطلاق لا يكون في هذه الصورة إنما يكون في جانب التأويل. ولذلك قلت لبعضهم عندما ناقشني أو حاورني في هذه المسألة، قال لا، لابد أن نثبت ما ورد به النص. فقلت المشكلة هي أن بعض المفسرين يقول بالمجاز وبعضهم يقول بعدم المجاز. المشكلة أساسها إيه؟ الذين قالوا بعدم وجود المجاز في القرآن باعتبار إيه؟ باعتبار أنه كلام الله، ولكنهم خلطوا بين الكلام من حيث إنه صفة المتكلم سبحانه وهو ما يعرف بالكلام النفسي، وبين الكلام المتلو الموصوف بلغة. فالله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وصفه بأنه لسان عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال فإنما يصدناه بلسانك. إذا الله سبحانه وتعالى أثبت للقرآن لغة، وهذه اللغة تتصل بالكتاب أو بالقرآن أو بالكلام المتلو لا بالكلام النفسي، فالكلام النفسي ليست له لغة، لا يعرف له حد، لا يعرف بحد، وليست له لغة، وليست له أصوات، وليس له جرس، وليس عن صمت متقدم أو سكوت متوهم إلى آخر ما نعلم. إذن الخلط هنا بين الكلام المتلو والكلام النفسي هو الذي أنشأ هذه الشبهة. فنقول من قالوا بالمجاز قالوا به باعتبار أن للقرآن لغة، وهي اللغة العربية، واللغات من بنات القوميات، يعني ما نشأت اللغة إلا بنشأة القوميات، يعني نشأة اللغة العربية بنشأة العرب، ليست اللغة قديمة. ما ينبغي أن نقول إن اللغة العربية قديمة، بل هي لغة حادثة ما نشأت إلا بنشأة العرب. كيف يصدق قولنا بأن لغة القرآن هي اللغة العربية مع نفينا عنه أخص سمات اللسان العربي من تلك الاستعمالات والاستخدامات التي كانت رائجة بين العرب؟ إذن لابد أن نفرق بين الأمرين. هذه أساس، أو هذا أساس المشكلة، أننا لم نفرق بين الكلام الموصوف باللغة العربية، وهذا موضوع بحث إن شاء الله سأتناول طرفا منه في حلقات قادمة لنحسم الخلاف في هذه المسألة. سنفرق بين الكلام النفسي وبين الكلام المتلوب، سنفرق ونعرف حد كل منهما حتى لا نخلط، وحتى لا ندعي انتفاء صفة المجاز أو هذه الخصوصية أو هذه الخصيصة عن كلام ربنا سبحانه أو عن الكلام المتلو، وهو موصوف بأنه بلسان عربي مبين، وقال فإنما يسرناه بلسانك. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها وأن نستوعبها إن شاء الله، وسنكمل الحديث حول هذا الموضوع. ولكن نعود إلى ما كنا بصدده. أقول إن القول بثبوت الجارحة، أو إذا لم نصرح لأنها جارحة، حتى مجرد إن احنا نقول الله له يد ليست كأيدينا، الله له يد ليست كأيدينا، نحن متفقون حتى مع من يخالفنا في هذا الاتجاه، متفقون نحن وهم على أن هذه الآيات التي وردت فيها أو ورد فيها ذكر اليد وذكر العين وذكر الوجه وذكر مثلا ما يتعلق بهذه الصفات، نحن متفقون وإياهم على أنها آيات صفات. إحنا هم بنطلق عليها آيات صفات، لكن المشاهد والملاحظ أن قول القائل له يد ليست كأيدينا ليس في هذا التصريح إثبات للصفة، بل إثبات للآلة التي تحدث بها الصفة. فأنا مثلا عندما أقول فلان يسمع، أو كما قال الله في شأن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا في حق الإنسان، الإنسان سميع بصير، أثبت له هنا سميع بصير، أثبت له الآلتين أم أثبت له صفتين؟ أثبت له صفة السمع وصفة البصر. مولانا لما يقول إنه هو السميع البصير أثبت لنفسه الآلة ولا الصفة؟ أثبت لنفسه الصفة، صفة السمع وصفة البصر. إنما عندما أقول له يد أو له عين، هذا معناه أنني أثبتت الآلة ولم أثبت الصفة، فأكون بذلك أنا المعطل للصفة لا غيري. ونترككم لفاصل قصير نعود بعده إلى تحقيق القول في هذه المسألة. امتدادا لحديثنا قبل الفاصل، أقول قلت لأحدهم أثناء حوار معه في هذه المسألة، قلت إن المشكلة تنحصر في أننا ننظر إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ المقروء على أنه هو الكلام النفسي، ولو كان هو عين الكلام النفسي لما جاز أن يكون له حلول في الورق، ولما جاز أن يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ، ولما جاز أن يحمل أن يحمله جبريل، وما جاز أن تنطق به الألسنة لأن الألسنة حادثة، أما الكلام النفسي فهو قديم. هذه مشكلة بلا شك. ثم كيف تفهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ لقد عمد أحد الأصحاب إلى خيط أبيض وأسود وجعلهما تحت وسادته كما في الصحيح، وظل يأكل حتى طلع النهار لأنه حمل الخيط الأبيض والأسود على حقيقة على حقيقة أو على المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، ولكن بين له المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الخيط الأبيض خيط كناية عن بياض النهار وسواد الليل، بل نذهب إلى أبعد من هذا، ألا وهو إن قلنا بأن استعمال المجاز أو ورود المجاز في القرآن باعتبار حدوثية الألفاظ وباعتبار حدوثية اللغة، فما وجه اعتمادنا لاستعمال المجاز يوم القيامة؟ نحن في الدنيا، نحن هنا في الدنيا، لو قلنا بعدم ورود المجاز أو ثبوت المجاز فالحكمة منتفية في نفي هذا الأمر، لكن كيف نعلل توجيه الحق سبحانه وتعالى للعبد توجيها بمقتضى المجاز يوم القيامة عندما يأتي كما في صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم، هذا في موقف القيامة ولا وجه لاستعمال المجاز، إنما المجاز مرتبط باللغة واللغة لغة القرآن هي اللغة العربية، يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا العبد أخذ الحكاية على ظاهرها، فلذلك استعظم الأمر وقال كيف أعودك، هل الحق جل جلاله تجري عليه الأعراض؟ هل الحق يمرض؟ الله جل جلاله تجري عليه الأمراض والأعراض؟ يقول مرضت فلم تعودني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ثم يقول استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك أي طلبت منك الطعام فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ثم قال استسقيتك فلم تسقني، كيف يا رب وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان. فهذا الحديث يعتبر عمدتنا التي تدل على جواز استعمال المجاز، وهنا كما نرى في القرآن إسنادا مجازيا لا نستطيع أبدا أن نحمله على أنه خارج عن استعمال العرب. يقول سبحانه وتعالى مثلا حكاية لقول الخليل إبراهيم عليه السلام ربي إنهن، يشير إلى الأصنام، إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإسناد الإضلال إلى الأصنام هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ إنهن أضللن، هل الأصنام هي التي أضلت القوم أم القوم ضلوا بعبادتها؟ إسناد مجازي كما تقول أشبعني الطعام من باب الإسناد المجازي. لو نظرنا إلى قوله سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت لا يتعارض مع قوله الله يتوفى الأنفس، هذا في جانب الوفاة. يقول سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكنه يقول إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذا ليس من باب المزاحمة، بل لكل من التعبيرين حد، والاشتراك في اللفظ أو في الوصف لا يلزم منه الاشتراك في حده، ولا يلزم منه الاشتراك في مراتبه، ولا يلزم منه الاشتراك في نسبه وأقداره، فالعبد عبد والرب رب. أذكر بهذا المعنى الله سبحانه وتعالى وصف بعض رسله ببعض أسمائه، وصف الخليل بأنه حليم، وصف إسماعيل بأنه حليم، وصف إسحاق بأنه عليم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف سيدنا يوسف عليه السلام بأنه حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بل الأمر الأعجب من هذا أنني كنت عندما أقرأ القرآن وقفت في موضعين. الموضع الأول هو خطاب للحق، والموضع الثاني هو حكاية لقول يوسف الصديق. الموضع يقول وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم قرأت في سورة يوسف قوله تعالى حكاية لقول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فهل وقع هذا مع أن الخيرية ذكرت هنا وهنا، وأنت والإشارة إلى الله، أنت خير المنزلين وأنا خير المنزلين، الخيرية هنا في جانب الحق والخيرية هنا في جانب الصديق يوسف الصديق، فهل هذا من باب المزاحمة؟ أقول إن الاشتراك في الوصف لا يلزم منه الاشتراك في حده، ولا يلزم منه الاشتراك في مراتبه، ولا الاشتراك في نسبه وأقداره. فالعبد المؤمن يعرف ما لله وما للعبد، ويعرف ما يجوز للعبد وما لا يجوز له أبدا، فإذا هناك نسب. وهذا مجال أو المجال فيه واسع عندما نريد استقراء النصوص التي تفيد هذا الأمر، هناك نصوص كثيرة. ولذلك من الأشياء العجيبة أنني قلت لبعضهم بعد أن ذكرت له الآية واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، قلت ما الوجه في هذه الآية؟ هل المراد إثبات الأيدي والأبصار لسيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ هل ده المقصود؟ هل ده المراد؟ فسكت مليا ثم قال لا لا ليس مرادا، فإذا المراد أولي الأيدي كناية عن أنهم أصحاب القوى في التحمل بتبعات ما حملوا، والأبصار أي أنهم أصحاب البصيرة فيما حملوا وفيما كلفوا وفيما دعوا إليه الناس، هذا هو المعنى. فأنا ما ينبغي أن أشغل باللفظ عن المعنى. ولذلك قلت له في هذا المعرض ما تقول في قوله سبحانه ولا طائر يطير بجناحيه؟ قلت له الجناحان في الطائر حقيقة أم مجاز؟ فقال لي حقيقة. قلت فما تقول في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك، أو قول الحق للإنسان لأي إنسان واخفض لهما جناح الذل، ما قالش جناحك بل قال جناح الذل، هل الذل له جناحان؟ فبلا شك لم يحر جوابا لأن مصادرة الواقع المسلم لا يعد إلا مكابرة يفتضح بها الإنسان. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم من زلة اللسان وكبوة الجنان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.